طب ما هي ما فيش نقوش تبقى ما موتوش، تبقى ايه ما موتوش. ثم هل يقال انك امت؟ لا، قتلت. وفرق بين الموت والقتل. يمكن واحد يقتل واحد انما مش ممكن يموته. ليه؟ لانك تموته بدون هدم بنيته بشيء، لا برصاصة ولا بحجر ولا بقنبلة ولا لا، تقتله انا عايز زي موت من غير ما تعمل اي حاجة، ادي الموت. انما تقتله انت نسيل زي بعض، تكسر الكباية بحجر اكسرها بحجر. لا، ان كنت شاطر اقرا كده وقول يا نور في الكباية اذهب يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله. شوفوا الدقة في الاداء. طب مدام إني رسول الله إليكم جميعا وحيثيته الذي له ملك السماوات والأرض وهو لا إله إلا هو وهو يحيي ويميت فآمنوا بالله. طب هو بيتكلم عن الله، يبقى لازم يقول آمنوا بالله. إنما ساعة ما يتكلم عن نفسه يعني يقول وآمنوا بي، ما قالش وآمنوا بإيه بي، لأن المسألة مش ذاتية شخصك يا محمد، انما هي تكريم رسالتك الى الناس. فالايمان لا بذاتيتك ولكن بانك ايه، فجاب الحيثية الاصيلة، ما قالش فامنوا بالله وبي، لا امنوا بالله بهذا الوصف رسول الله فامنوا به، لو كان محمد ولا غير محمد. فامنوا بالله ورسوله. وبعد ذلك قال النبي الامي، وشرحنا الايه الامية وهي شرف فيه، الذي يؤمن بالله وكلماته. كلمات اللي هي ايه؟ كلمات الله. ان ما بلغنا عنه من اسلوب القرآن اللي احنا قلنا ان موسى قال للقوم واجعل كلامي في فيه، ويقول فيه عيسى الذي لا يتكلم من قبل نفسه وانما يجي له الكلام بتاع ربنا بايه؟ وما ينطق عن ايه؟ عن الهوى. يؤمن بهذه الكلمات، او ان الكلمات يؤمن بأن كل كون الله مخلوق بكلمة منه، كن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تجي للعبارة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لمين؟ له لمين؟ للشيء الله بخطبه. طب ده هو لسه ما كانش، ده هو لسه ما قالش كن. فكأنه أزلا في العلم ووجوده وجود، ولكن الله يريد ان يبرز وجوده للناس. انما هو موجود يخاطبه يقول له انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له ايه كن. طب بيقول للمين؟ للشيء. طب ده هو مش هيجي الا بعد ما يقول ايه، بعد ما يقول كن، انما بيخاطبه ازاي له؟ يقول لك لا، ده وجود ازلي في علمه، ده هو بس ما بينشئوش جديد، ده هو بيبرز وجوده. يبرز ايه؟ يعني اظهر يا كائن للوجود اللي يراك. انما كنت الاول موجود ولا مش موجود؟ مكمور في طي قدرته، المعرضك في اي وقت. اؤمنوا بالله وكلماته، وسواء كانت الكلمة بخلق الاسباب ككل شيء، خلق الشمس والقمر والارض والبتاع دي كله، او بخلق شيء بلا اسباب. ولذلك بيسمي عيسى كلمة منه، يعني كلمة تخطت نطاق الاسباب. امرأة كده تحس تولد من غير ايه، من غير رجل، تبقى تخطف الاسباب ولا لا؟ ام قالك ولذلك كل هو بكلمة منه. طب ما هي كل شيء بكلمة منه، ولكن بكلمة فيها اسباب، وبكلمة ولا اسباب لها. اؤمنوا بالله وكلماته. والكلمات قلنا برضو الايات اللي فيها منهج الاحكام اللي جات للاول. ولذلك ايه، قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الينا والى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب وما اوتي موسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. ولذلك قلنا في ساعه ما قال سيدنا موسى لربه، قال انني لاجد في الالواح كذا تجعلهم امتي، يقول لا هذه لامتي مين؟ برضو هذه من ضمنه. قال له ايه؟ قال موسى لرب اني لاجد في الالواح امه يؤمنون بالكتاب الاول ويؤمنون بالكتاب الاخر ويحاربون الاعور الدجال اللي هو المسيح الدجال، فاجعلهم امتي. قال ذا تلك لأمة أحمد. أمن بالكتاب الأول وبالإيه اللي هي الآية، يقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إيه وما أنزل منه إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخر الإيه إلى آخر الآية. واتبعوه لعلكم تهتدون. احنا قلنا لعل لعل دي رجاء، احنا قلنا في حاجتين في الطلب، مرة تطلب حاجة هي محال، اليوم برضو تطلبها. طب بتطلبها ليه مدام محال؟ قال لك ده تملي اشعر لك اشعر كأني احبها وان كنت واثق انها ما في ايه انها ما تجيش. الراجل اللي قال ليت الشباب يعود يوما، هو عارف ان دي هتيجي؟ الليل بيقولها ليه؟ بيعملها طلب ليه؟ ده بده يشعرك بانه بيحب هذه الايه؟ ليس الكواكب تدنو لي فانظمها عقود مدحه. طب وين ده هتيجي؟ انما دي يطلب طلب وان كان محالا الا انه يريد ان يشعرك بان هذا امر ايه؟ يحب. والرجاء برضه عايز طلب بس ممكن يجي. احنا قلنا مرحله انك حين ترجو لانسان كذا لعل فلانا يعطيك كذا ولعلي انا اعطيك كذا، الدين اللي ادخل في باب الرجاء لعل فلانا يعطيك ولا لعلي اعطيك؟ تبقى لعلي، لان الرجاء من مالي وانا اللي بقول، يبقى دي. طب ولعل الله يعطيك تبقى اقوى مش عارف ده، ولكنها كلام. فاذا قال الله لعلكم يبقى ارجى الرجاءات ولا لا؟ ارجى الرجاءات. حينما يتكلم الحق عن قوم موسى تكلم عنهم بعرض قصصهم وفضائحهم ونقدهم للعهد بعد نعم الله الواسعة الكثيرة عليهم، قال لك اوعى تأخذ هذا الحكم عام. ليه؟ لأن الحكم لو كان عاما لما نجد من أمة موسى من يؤمن بمحمد. فقال لك لا. ولذلك احنا قلنا زمان في حاجة اسمها صيانة الاحتمال، صيانة ايه؟ الاحتمال. طيب الجماعة الذين امنوا ابن سوريا مثلا وعبد الله ابن ايه؟ ابن سلام، دول مش من اهل الكتاب بتوع موسى؟ طيب قالوا برسول الله ولا لا؟ يبقى ساعة ما كان الرسول جاي بيقول الكلام ده كانوا مشغلين نفسهم بقضية الايمان ولا مش شغلين نفسهم بقضية؟ يبقى لو لم يستثني الله يقول لا اوعى تاخدها حكم مين؟ عام. ليه؟ لان من قوم موسى امه يهدون بالحق وبه ايه يقوم لما بتوع موسى بقى يسمعهم يقول لك يا سلام ده فائسني، ده عارف اننا بنفكر في اننا نؤمن بمحمد. ولكن لو عمم الحفظ اللي بيفكر في الايمان بمحمد يقول لك الله ايه الظلام ده، طب ما انا بفكر فيه ويقوم ليه وياه. لكن لما يقول كده يبقى صان الايه صان الاحتمال، لان واحد من هؤلاء يفكر في ان يؤمن بمين، في ان يؤمن بمحمد صلى الله. فقال ومن قوم موسى امة يهدون يدلون الناس ويدعونهم الى طريق الخير ويعملوا ايه كمان وبهذا الحق يعدلون في حكمهم بين الايه بين الناس. وقطعناهم اثنتي عشرة اسبابا امما. قطعناهم رجع ثاني لامة مين بقى دخل حكاية رسالة محمد العامة رسول الله اليكم ايه جميع وقال يؤمنوا بكذا وبعدين رجع الى مين؟ طب ايه اسقط الحكايه دي ليه؟ لان الحق ما بيديش فصل في موسى، ما بيديش فصل في عيسى، ما بيدي لا، ده هو عجينها كلها عجينه واحده في الدعوه، يجيب قضيه عيسى وبعدين يدخل الدعوه، يجيب قضيه موسى في حته ويدخل الدعوه، ثم يرجعوا الى ايه؟ الى القضيه الاصليه. ليه؟ عشان يستغل كل انفعالات النفس بعد اي قصه من القصص. كل انفعالات النفس في اي ايه؟ قصة من القصص. فقال رجع ثاني لمين؟ لكم موسى. بعد ان قدم الانصاف بان فيه منهم امة يهدون بالحق وبه ايه؟ يعدون. وقطعناهم اثنتي عشرة اسبابا امما. قطعناهم اللي هم بنو اسرائيل. ومعنى قطعت الشيء ان الشيء كان له تمام وجودي مع بعضه. ثم قطعته وفصلت بعضه عن بعض وجعلت كل بعض ايه قطعة. يبقى بعض هم كلهم بنو اسرائيل ولكن انا قطعتهم عملتهم ايه اسباط. الاسبط هو ولد الولد والاسباط ديا اللي هم اولاد سيدنا مين يعقوب. وكانوا كام؟ 12 اللي حكت عنه من قصة في اول سورة يوسف وقالت ايه؟ يا بني اني ارى 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. 11 كوكب مرئية والشمس والقمر وهو رائي يبقوا كام؟ لا انما حول اصبط بقى الاولاد كيف بقى الشمس والقمر اللي هو يعقوب وامه وخذ ال11 ال11 دول اللي هم مين؟ اخوات. وهو يبقى كان خذ ال12 ست الست ولد الولد خلاص كده على الاول. فسيدنا يعقوب مخلف ال12 انما من امهات مختلفه. واحنا قلنا زمان الامهات لما تتعدى تبقى الميول الاهوائيه مش ايه؟ مش فنشأ بينه ماذا؟ ولذلك تنبأ سيدنا يعقوب وقال له لا تقصص رؤياك على اخواتك ايه؟ فيفيدوا لك ايه؟ فيفيدوا لك كده. ادي اول المسألة بتاعت الايه؟ انهم مختلفين. يبقى دي سبب من اسباب وحيثية التقطيع. انت صبت كده وده صبت كده ليه؟ قال لك لان مش هيختلفوا مع بعض. فهعمل كل واحد ايه؟ قطعة كده. قطعناهم ايه؟ 12 ايه؟ اسبابا. تيجي بقى لما قال له هذا تأويل رؤياي من قبل في اخر السورة قال ورفع ابويه اللي هم الشمس والقمر كده على العرش وخروا له اللي هم مين؟ اخواته. كل بقى الله قال له هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي ايه؟ حقا. وهناك ضرب وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الايه؟ فانفجرت ايه؟ اثنتا عشرة. حتى المية دي قال مش عايزينه يشتركوا فيها ليختلفوا. يبقى ده ياخد عين وده ياخد عين وده ياخد عين وده ياخد ايه؟ وده ياخد عين. يبقى ربنا بيعمل ايه؟ بيعالج ما فيه من دائات الغيرة والحقد على بعض. الأول. اهي كلمة بقى وقطعناهم اثنتي عشرة اسباطا امما. هنا بس وقفة هي وقفة لغوية بس. طيب قطعناهم يعني جعلناهم ايه بعد ما كان شيء واحد اصبا عملناهم ايه كذا كل طفل واولاده الاسباب في اولاد يعقوب اللي هما من واسحاق دول يقابلون القبائل في اولاد اسماعيل. فاولاد اسماعيل بعرب يسموهم ايه؟ قبائل. ودول يسموهم ايه؟ يسموهم اصبا. 12 احنا قلنا 12 يعني دل على انهم اناث ولا لا؟ وعشرة يبقى إناث ولا لا؟ لأن احنا عندنا لما بيكون ذكور نقول إيه جاءني رجلان إيه اثنان وامرأتين مش كده ولا لا؟ يبقى اثنان لمين؟ للذكور واثنتين للإناث. كلمة 12 عدد مرتب. العدد المرتب دائما يبقى تمييزه مفرد. تمييزه إيه؟ مفرد. ولذلك 11 ايه؟ كواكب ولا كوكب؟ كده على الأرض. يبقى اذا هنا 12 دي دل على انه مؤنث. طب ده ست مش مؤنث. ده ست ايه؟ لكن اذا جمع صار ايه؟ مؤنث. خلاص؟ على الأرض. طيب ليه اثبات ولا جابش ست؟ ام قال لك شو بقى؟ هو ما دام هم اثبات وقطعهم يبقى كتلهم وحدة جمعهم ولا لا؟ فأراد الحق أن يلفتنا إلى أنهم من شيء واحد فجاب أصباط ديا مكان قبيلة. وقبيلة مفردة ولا لا؟ يبقى لما أقول 12 إيه؟ قبائل ولا قبيلة؟ فبهي قبيلة هي الأصباط. قبيلة اللي هي إيه؟ يبقى اسمها إيه؟ الأصباط. وقطعناهم 12 أصباطا وجعلنا كل سبط أمة بإيه؟ بخصوصها. هنا الواقع الكوني أثبت أنهم كذلك لأنك انت لا تجد لهم تجمعا قوميا اللي يسموه الوطن القومي لليهود رغم أنهم أعانوهم الدول الظلمة القوية أعانوهم وعملوا لهم وطن برضو لسه في كل أمة منهم إيه؟ شوية وشوية معدولة عن الشعوب يعني ما يدوبوش في الشعوب كل حاجة تحيي اليهود يعني حتى يعيشوا فيها بطقوسهم وبشكلهم وبأكلهم وبكل حاجة معزولين عن الايه. وده اللي حاصل ولا لا؟

يعني طلب منه الايه. لكن لما سال الهوى غير مملوك وهو مشاع ما وجدش منه هذه العمليه. انما الطعام يمكن يملك، الميه يمكن في ايه تملك، فقال هنا استطعم وهنا ايه استسقى. ولم يوجد السهوى يعني طلب الايه الهوى، انما وجد في القران استهوى بمعنى طلب ان تكون على هواه، كالذي استهوته الشياطين. استهوته الشياطين يعني ايه؟ طلبت ايه؟ طلبت ان يكون هواه ومراده تبع لما يريدون، لا لما يريده ايه؟ لا لما يريده الله. طيب هنا بقى قصه الاستسقاء وردت في سوره البقره، واذ استسقى موسى لايه؟ لقومه. يبقى هناك واذ استسقى وهم هنا اللي طلبوا منه ايه؟ يبقى هل فيه تعارض؟ طب استسقى قوم موسى موسى، فاستسقى موسى ربه. تتقعد بعد التكريم؟ لا، هو تكلم عن الواسطة وبعد ذلك تكلم عن الاصل الواهب للماء، فهنا قال استسقى ايه؟ اذا استسقاه قومه. يبقى استسقى مين؟ طب هو موسى عنده هناك واذا استسقى موسى ايه؟ يبقى تركيب طبيعي ولا لا؟ استسقى قوم موسى موسى، واستسقى موسى مين؟ ربه. هنا ادي الفرق بين العبارتين عشان تقول ان مفيش فيه خلاف، يقول لك ده تكرار، قول لا مش تكرار، لان المستسقي هنا مين؟ القوم، والمستسقى منه هنا مين؟ موسى، وهناك المستسقي مين؟ موسى، والمستسقى منه مين؟ يبقى امر طبيعي ولا مش طبيعي؟ يبقى امر طبيعي. طيب واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب، هو ده الوحي، اوحله بايه؟ اضرب بعصاك. طب هنا تقرا بقى كده، واذا استسقى موسى ايه؟ فقل نضرب بعصاك الايه؟ اهي قلنا زي اوحينا سماء، لان القول مش قول كده كلام زي بده يدلك على ان هذه ليست من مناطات تكليم الله لموسى، بل مناط هذه القضيه غير المناط بتاع ايه؟ وكلم الله موسى ايه تكليم؟ هل كلمه تكليم بان كل حاجه تبقى الكلام منه؟ لا، هو كلمه مره تكليم وبعدين اداله ايه؟ الوحي زي غيره. يبقى هنا هذه المساله مش ليست من ضمن ايه؟ من ضمن الكلام المباشر، كلام الله المباشر لايه؟ لموسى، بدليل انه قال هنا اوحينا، هنا قلنا وهنا ايه؟ اوحينا. اذ استسقاه قوم ان اضرب، يبقى ان اضرب دي هي مقول الايه؟ الكون. اضرب بعصاك الحجر. اهديا بقى يدلنا على الاعجاز المطلق، لان هنا يضرب موسى بعصاه الحجر فينبجس بالماء، وهناك يضرب الماء بالعصا فينقلب جبلا. بقى المية هناك تبقى ايه؟ والحجر هنا يبقى ايه؟ يبقى اذا الله يعطي ويمنع بالشيء الايه؟ اوعى تقول ان الاسباب مملوكه، لا، الاسباب مش مملوكه لله، الاسباب في يد الله، انما يعملها بالضبط. ولذلك قلنا هناك هناك لما ضرب البحر بعصا كان كل فرق كالطود يعني كالجيش كالجبل، وامتنعت السيوله ما جاتش دي على ولا عدد. وبعدين لما حد ولما خرج حد يضرب البحر عشان ايه؟ يرجع للسيوله تاني ويسد السرداب اللي نفذ منه دي. قال له ربنا ايه؟ اترك البحر رهوة، يعني كما هو عليه. ليه؟ لان الله يريد ان يغتر فرعون وقومه بان موجود يابس بين الايه؟ يوم ينفذ منه ورميه يخلي اخر الاحياد واول الاحياد ويعيد الماء الى سويته فيغرقون. يبقى انجى واغرق بالشيء الايه؟ الشيء الواحد. والعصا هي العصا فانضربت المية فبقت كل فرق كالطود الايه العظام. وبعدين ضرب الحجر بقت منه، تبقى ايه المسألة دي؟ يبقى دي من بيده الايه؟ القدرة والاسباب. وان استسقى موسى قومه، طيب ان استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. انبجست هنا تعبير بانبجست، هناك انفجرت. برضو يقول لك هو هي انبجست ولا انفجرت؟ ان كانت انفجر ايه؟ تبقى انبجست كده ما تنفعش. ان كانت نقول له ما هو الانبجاس اولا وما هو الانفجار ثانيا. الانبجاس

وظللنا عليهم الغمام. دي في الطعام بقى. وسجد هنا المسألة الأهم فالإيه فالمهم جاب الطعام لأنه آخر حاجة قلنا الواحد يصبر عليها. وأنزلنا عليهم المن والسلوى. كل ساعة ما تلمس كلمة أنزلنا افرض إنها جاية من علو، ومش ضروري يكون مكانها علو، إنما هي جاية من أعلى من صدرتك، جاية من أعلى من إيه؟ يبقى مش بأسبابنا إحنا لما نزرع الحب وبتاع وحاجات دي نقولش ربنا أنزل علينا الزرع، إنما دي حاجة جاية بلا سبب، يبقى بقدرة مين؟ بقدرة الأعلى. نزلنا عليهم المن والإيه؟ طب المن ده ان كل بعضنا فلاحين يقوم يروح كده مثلا يام الذرة او اي حاجة يقوم يلاقي بقع سوداء على الورق كده يسموه حتى المن، عندنا في الفلاحين يسموه ايه المن. ده نوع ثاني بس يتاكل لان مش لونه اسود يبقى لونه ابيض زي قطرات الزئبق كده، ويلاقوه على الشجر لا يزال الى الان في العراق في الشجر في مكان هناك كده يمسكوه ايه الصبح يروحوا ايه هزينه يقول يتساقطهما على الورق من قطرات متجمدة لونها أبيض، يقوم ياخدوه على الملاءة ملاءة بيضاء وبعدين يعملوا اسمه الايه المن، وتلاقيه حلو كده اوله في طعم القشطة وليولتها وحلاوة الايه وحلاوة العسل. نعم والسلوى الطير اللي احنا بنسميه برضو بتوع يسموه السمان اللي ايه اللي بيجي يعني يجي من غير اسد يعني لا ربيته ولا عملته فإذا أنزلنا ولا ما أنزلناش. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يقول إيه وأنزلنا الحديد فيه بأسف. طب الحديد ده ناخده من الجبال وبتاع الأجلاد من القدرة العالية مش معنى الحديد قال لك للوقت أي معدن من المعادن نجدنش عن مين الحديد هو اللي فيه البأس وهو اللي فيه الشدة وهو اللي فيه كل حاجة. وأنزلنا عليهم المن والسلوى. المن ده زي ما قلنا لون القشطة وطعمها وفي طعم الايه العسل، وده بيجي على الشجر زي قطرات الندى اللي بتشوفها على الشجر كده فيهزوه على الملاءات ويجمعوه يعني في مصانع بقى بتقوم عشان يعمل المن ده بشكل بقى حلقوم وبشكل مش عارف ايه يعني انواع من الحلوى جميلة. اللي راح العراق يمكن يقولوا ايه دعوه او جابوه لايه لأهله. والسلوى اللي هو الطائر السمان اللي احنا بنقول ايه ده موجود في بيئة تانية يوم ربنا يزنقه بالطقس هناك عشان يهدي لنا هنا يزنقه هناك بالطقس عشان ايه يجي لنا هنا. هو جاي يطلب لنفسه ايه استمرار الحياة يوم ربنا يبعث لنا علشان ايه عشان احنا نطلع هم بقى عشان يعني ربنا يجلل على ايه لما يجيب لكم رزق غيبي اللي هو المن وايه والسلم. والحجر طلع لكم ميه والغمام بايه يبقى كل مسائلكم ايه قدريه من الله يعني عيشكم كده متهنيين ولا بلطجين تعملوش ابدا اي حاجه. هم بقى وش الشقه لا طب ومين يدرينا ان الندى يمكن يجي ليله الندى ما ينزلش بالقطرات بتاعه المن دي على الشجر. طب يمكن الطرد ما يجيش يجي في يوم ما يمرش لا احنا عايزين ايه لن نصبر على طعام واحد. شوف البغبغة ما نصبرش على طعام ايه تدع لنا ربك يخرجنا مما تنبت الارض من بقلها وقسائها وفومها وعدسها وبصلها. قال له روح للبلد اللي خيرها كتير بقى روح لها مصر اثبتوا ايه وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلوا من طيبات ما رزقناكم يعني احنا ادناكم رزق بدون ايه بدون السببية يعني جاي من المسبب ايه مباشرة. فكان من الواجب اللي ارحته وجعل لكم رزق من كل حاجة وعمل لكم ذلة من الغمام ولا عملتش خيمة وجاب لكم المية ولا مليتم ولا عملتم مواسير ولا إلى آخره وجاب لكم ولا زرعتم من الأرض ولا حاجة يبقى كلوا من طيبات ما رزقناكم. يبقى كان الواجب أن تستقبلوا هذا بإيه لا استقبلوا من بغداد قالوا لن نصبر على طعام واحد. كلوا من طيبات ما رزقناكم لما يقول وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يبقى يدل على انهم عملوا حاجة ولا لا

ذنوبنا باننا استجبنا لامرك وجينا من القرية اللي انت ايه وادخلوا ساجدين لان الله قد انجاكم من السجن بعد ان انعمكم فيه وجايبكم هنا. يبقى عايزه ايه؟ ندعو ان الله سبحانه وتعالى يحط عنا ذنوبنا وان نكون ايه؟ وان نكون ساجدين. نغفر لكم خطيئاتكم. لما تعملوا تدخلوا الباب ايه؟ سجدا وتقولوا حطه يبقى نعمل نغفر لكم ايه؟ خطيئاتكم سنزيد المحسنين. احنا قلنا مره يغفر وبعدين يكسب حسنه. يبقى فيه سلب ايه؟ مضره وجلب ايه؟ منفعه. هنا برضو كده هنغفر لكم خطاياكم ونعمل ايه؟ ونزيد المحسنين. ادي النص والنص. لكن هذه الايه بذاتها وردت في سوره البقره في الكيان العام واحد ولكن في الالفاظ واللقطات مختلف. اول خلاف زي ما اقول واذ قلنا واذ قيل كده فهمنا ليه هناك واذ قلنا وهنا ايه واذ قيل لانه بيجيب لقطه ثانيه. وهناك قال اسكنوا هنا قال اسكنوا وفي الايات الاخرى في سوره البقره ما قالش اسكنوا قال ادخلوا. هو الدخول ده مش له غايه؟ مش كده؟ الغايه هي ايه؟ يعني ادخلوا لتسكنوا. خلاص كده؟ مش ادخلوا مرورا. لا ايه؟ وهنا بده يديهم الغايه النهائيه لانه لا يدخل فيها الا ان دخلها. تبقى جابت اللقطه الاولانيه ولا لا؟ يبقى ادخلوا ايه لايه؟ لتسكنوا. وما يمكنش تسكنوا الا اذا ايه؟ يبقى دي لقطه ودي ايه؟ مش دخول مرور يعني كده عادلين مثلا. ادي واحد. يبقى الاول واذ قلنا هناك وهنا واذ ايه قيل هنا اسكنوا وهناك ايه ادخلوا. قال لك لانه لا يسكن الا ان دخل والدخول مش مرور عابل بل دخول لقصد مين؟ لقصد السكن. يبقى ده لا جابت لقطه ودي جابت ايه؟ يبقى ده تكرير ولا تاسيس في كل شيء؟ تاسيس في كل شيء طبعا. الاول واذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه وهناك ادخلوا هذه القرية. خد بالك هناك وكلوا منها في الآية الثانية فكلوا. هنا ايه؟ وكلوا بالواو. هناك ايه؟ فكلوا. يبقى هنا الواو وهنا ايه؟ انك وهنا ما فيش رغبا وهناك فيه ايه؟ رغبا. ام قال لك طيب هم لما يكلوا بقى هيدخلوا وهم جعانين يبقى عايزين ياكلوا على طول. يبقى الآية اللي فيها رغدا لأنه هيقبل على إيه؟ على الأكل على طول. إنما بعد ما يسكن فالدخول يناسبه فكله. ادخل فكل على طول لأنك جعان داخل مشوع للأكل على الأول. لكن السكن برتابة تبقى واو اجمع بين السكن وبين الأكل. يا سلام بك تدخله الفكله هنا اسكنه قال وإيه؟ وكله. وهناك قال رغدا وهنا ما قالش إيه؟ رغد. وكونوا حطة وادخلوا الباب سجدا. هناك قدم السجود وأخر قولهم ايه حطة. الآية هي إقرار. قال ايه؟ وادخلوا الباب سجدا وقولوا. هنا قال ايه؟ وقولوا حطة وادخلوا الباب ايه سجدا. اللي قال ايه؟ قال لك اللي قال ايه؟ قال لك لأنه حين يقول الله سبحانه وتعالى بأي عبارة من هذه ساعة الدخول واحد ينفعل للكل وواحد ينفعل للفعل. الناس هم مختلفين. قال لهم قولوا وانتوا داخلين حصة اسجدوا وانتوا داخلين وقولوا ايه. فساعة الناس بقى ما تنفذ كده اي ينفذون كل ولا كل واحد بقى بانفعالته واحد ينفذ الكل ايه وواحد ينفذ الايه الفعل قبل ما يجي غيره ساجد والحصة. يبقى قال حطة وهو ايه هو سجد والتاني قال حطة وبعدين سجد. يبقى المنفعل للامر مرة يعمل العملية دي ده يعمل دي وده يعمل دي وده يعمل دي وده يعمل دي. يبقى جاء كل الصور ولا لا جاءت كل الصور. نغفر لكم خطيئاتكم. طب وهناك قال ايه خطاياكم. الله ايه خطايا وايه خطيئات. ام قال لك ما هي الجموع بتختلف في جموع تكسير وفي جموع ايه جمع تأنيث. جمع التأنيث ده بنجيب الكلمة ونحط عليها ألف وتاء. نجيب الكلمة ونجيب نحط عليها ايه

زي ما انا بقول ولا لا؟ وانتم تعلمون اني لم اجلس الى معلم ولم اقرأ في كتاب، وانما علمني من ارسلني. علمني من ايه؟ والا لو انه بيسأل عن الجملة ايجازا عشان هم يفصلونه، لا هو مش عايز يعلم، ده هو عايز يعلمهم انه يعلم، وهم يعلمون انه لا مصدر له كعلم البشر، لا جلس على معلم ولا ارى في ايه. ولذلك تجد ما كنا في القرآن، ما كنا في يعني ما كنت ما كنت ما كنت ما كنت، ولو ما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر، انما من اللي قال كان اللي قلت لك بقى اقول لهم على ذلك. وما كنت ساويا في اهل مدينة تتلو عليهم اياتنا، وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. طب ما لما كنتش وياهم وبتقول لهم على اللي حدث لهم واللي موجود عندهم في الكتب، يبقى من اعلمك؟ اعلمك الذي ارسلك. كذلك هنا اسالهم عن القريات التي كانت حاضره البحر اذ يعبدون في السبت، قل له هو يقول الاسم. طب ليه يقول الاسم؟ قال لك عشان يبين لهم انكم تعلمون اني امي، وتعلمون اني لم اجلس الى معلم، وتعلمون اني لم اقرأ من كتابي، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، اذا لارتاب الايه؟ المبطلون. وانما اعلمني الذي ارسلني. ليه؟ علشان اقول لكم على الحاجات اللي انتم ما تقدروش تنكروها بذاتكم، يبقى بدي اخليكم تتيقنوا انني رسول يعلمني ربي، عشان نقتصر المسألة وتؤمنوا بي او لا. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. كلمة واسألهم بتحللنا في اشكالات كتير. يعني مثلا في حديث الاسراء، ما رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالانبياء، صلى بالانبياء قبل ما يصعد السماء بصلاة ابراهيم اللي كان بيصليها ابراهيم. نيجي بقى في القرآن تقول ايه؟ واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا. الامر لمن؟ طيب ويسأل مين؟ يسأل من ارسلنا من قبل. طب متى يسأله؟ متى يسأله؟ يبقى لابد ان توجد فرصة ليلتقوا فيسأل. لابد ان توجد فرصة ليلتقوا فيسأل. يبقى اذا لما نقول انه التقى بالانبياء وكلمهم ومش عارف ايه وصلى بهم، يبقى ده بتؤدي، والا كان يبقى ربنا امره بامر لا نفاذ لمدلوله. لو ما كانش حصل الدين يبقى يسالهم امتى؟ يبقى لا. اسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر. ايه قصه القريه اللي حاضره البحر؟ ساعه ما تقول حاضره البحر يعني قريبة من البحر، على شط البحر، على كذا كذا، تفهم ان ما تتعرض له مما يكون للبحر فيه مدخل. وإلا اشمعنى هنا حاضرة البحر؟ طب وجابها ليه كده؟ أم قال لك لأن المسألة متعلقة بالحيتان والسمك والصيد وتحريم الصيد، يبقى لازم تكون بلد ساحلية ولا مش ساحلية؟ إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم. طبعا حيتان جمع إيه؟ زي ما يجمعوا النون وهو الحوت برضو على ايه؟ نينان، هو السمك يعني. طيب اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. الله عمل لهم وقت حرم عليهم في العمل، ما يعملوش في اي حاجة، يبقوا كده منقطعين لمين؟ للعبادة. وهو يوم كان يوم ايه؟ يوم السبت. فما دام ينقطعوا عن العمل ما يزولوش اي حاجة، ولذلك دي رسوم باقية عندهم من هذا المنهج. أظن تذكروا لما مين من العظماء مات، رئيس ولاية أمريكا ده ولا هو إيه، وراحوا اليهود وكان يوم إيه؟ يوم سبت. أم كل الناس ركبت إيه؟ وهم ما ركبوش، مشوا، لأنهم لا يركبوا مصانع ولا يعملوا أي، ما يعملوش أي حاجة أبدا. طيب فربنا سبحانه وتعالى لما عملوا أشياء مخالفة للمنهج سلب منهم وقت للعمل، وقال لهم أدب لكم زي ما كانوا يعملوا سيئاتهم. ربنا قال فبظلم من الذين هادوا إيه؟ حرمنا عليهم طيبات إيه؟ أحلت لهم. لأنه يقول لك اوعى تفتكر إن المنحرف عن منهج الله بياخد حاجة من ورا ربنا سرقة، لا، ده هو هياخد حاجة من ورا ربنا سرقة، ربنا هيكعاه قدها 20 مرة. واحد يركش

يقول لهم مش انتوا تقولوا ربنا عظيم، طب بتوعظونا ليه؟ يقولوا لا، زين الايه وعجزها ينافي هذا، لانهم بيقولوا ايه؟ معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. يبقى لعلهم يعني بيخبر عن الغير، ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به، ذكروا به وعظا، انجينا الذين ينهون عن السوء، اللي هي الفرقه دي بقى الواعظه. طب والفرقتين التانيين ايه اللي جرى؟ النجاة لمين هنا؟ للفرقه الواعظه. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، اي عذاب شديد بما كانوا يفسقون. يقول يا اخويا طب امال الفئه اللي ضاعت دي اللي لا فعلت ولا ايه؟ ده قولهم لما تعظون قوما الله مهلكهم، يبقى ده برضو ايه؟ من الله. لانهم بيقولوا انتوا بتعملوا وهم ليه كده؟ ربنا مهلكهم ومعذبهم. ساعه ما يخوفون بان ربنا مهلك او يعذب، يبقى وعظ من طرف اخر ولا لا؟ يبقى وعظ من طرف اخر. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا، وكلمه ما ذكروا به يدل على ان وعد اهو. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا اللي هم الموعودون بعذاب ايه؟ بئيس، اي عذاب ايه؟ شديد. لان كلمه البه والهمزه والسين دي تدل على الايه؟ وانزلنا الحديد فيه ايه؟ بأس، يعني ايه؟ شده. بئيس بما كانوا يفسقون. شوف هناك بما كانوا يفسقون، وهنا برضه بما كانوا يفسقون، وهناك بما كانوا يظلمون. يبقى مره يقول بما بسبب ظلمهم، ومره يقول بسبب ايه؟ بسبب فسقهم. يعني المساله مش تعنت منه، وانما هم ايه؟ هم السبب في هذا، بفسق او ظلم للنفس. بعذاب بئيس بما كانوا ايه؟ يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الله، اخذهم بعذاب يدل على انه هو ما اذهقش حياتهم. لان ما هو العذاب؟ هو ايلام من يتألم. طب وهو الموت يبقى عذاب؟ ده انهى الاحساس بالالم. يبقى ما تسميش الموت عذاب. ولذلك لما تقرأ القرآن في قصة ايه؟ قصة الهدهد مع سليمان، حينما قال ما لي لا أرى الهدهد، وبعدين تنبه مكانه خالي يبقى كان من الايه؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. فكانت النتيجة ايه؟ فلما عتوا عما نهوا عنه، عتوا أبوا وعصوا عن الأشياء اللي نهوا عنها، وبعدين اللي نهوا عنها ونزلنا عليهم العذاب برضو ايه؟ مستكبرين. يبقى عمل فيهم ايه؟ قال كونوا كردة خاسئين. كونوا كردة خاسئين. قال لك ليه؟ أم قال لك لأن العتو مع كبرياء وإباء. يومي ربنا يجعله لأخس الحيوانات، يقول له ما دام عملت كده كده يبقى قرد. يبقى ايه؟ قرد مفتوح السوءة مهزأ الخلق. كونوا كردة خاسئين. أكانوا كردة صحيح؟ يعني القلم القلقين. طب حين تأمر إنسانا بفعله ألا تقدر قبل الأمر له بالفعل أنه صالح أن يفعل وأن لا يفعل؟ طب لما أقول كونوا كردة، هذا أمر من الله لهم أن يكونوا إيه؟ وهل في مكنتهم أن يصنعوا أنفسهم كردة؟ أم قال لك ده اسمه أمر تسخيري، أمر إيه؟ يعني أصبحوا إيه؟ أصبحوا، مش الأمر من كنتم، لا. ولذلك إحنا تعرضنا لهذه عند قول الحق سبحانه وتعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله ينهاهم أن يموتوا. طب هم في إيدهم إنهم يموتوا ولا ما يموتوش؟ أم قال لك لا، ده هو بيقول مش ناهم أن لا تموتوا إلا وأنتم إيه؟ وأنتم لا تعلمون متى يدرككم الموت. فصاحبوا الإسلام مصاحبة بحيث إذا جاءكم الموت في أي وقت وجدكم مسلمين. كونوا قردة خاسئين. طيب افرض انهم بقوا قردة كده، هي معمولة لهم